مع وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى وتحريم الاعتراض على حكمه. أي شخص أو أي من الأمة أمره بشيء أو نهاه عن شيء لا يسعه أن يعترض ولا أن يرد ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني ما يجوز. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. لازم يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير وفي المنشط والمكره. نعم. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير رضي الله عنه والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هذه قصة الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عنده أرض بستان وتحته أنصاري له بستان، فإذا جاء الماء يأتي من فوق ويبدأ بالزبير، فكان الزبير يسقي قليلا ثم يرسل لجاره، فقال لا تحبس الماء، لا تحبس الماء، لا يحل لك هذا. فقال له هذا حقي. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإصلاح وعلى سبيل يعني الرفق يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي حتى تروى أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أقضيت له لأنه ابن عمتك؟ يعني أنت ظلمتني معناه، ظلمتني. فعند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن في انتهاك حرمات الله واستخفافا برسول الله، وهذا يعني يمس جانب الإله سبحانه وتعالى. فلذلك غضب له عليه وقال يا زبير اسقي ثم احبس الماء، هذه الزيادة، ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر. والجدر عبارة عن أحواض، على حول كل شجرة عندها حوض، فهذا حتى يمتلئ، وقدره العلماء بالكعبين يعني ارتفاعه، يعني اسقي ثم خذي الماء حتى يبلغ إلى الكعبين ارتفاعه. فإن ذلك خسر ذلك الأنصاري ولم يستفيد من غضبه شيئا. فهذا الثاني يسمى حكما والأول يسمى صلحا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أراد الرفق بينهما وقال اسقي ثم أرسلي الماء، لكن ما فهم الأنصاري، بل ظن أنه عدل في قضيته، فقال له أن كان من عبدك، فأنزل الله سبحانه وتعالى يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك أي يجعلوك حكما فيما شجر بينهم، أي فيما اختلط بينهم وتباغضوا وتشاجروا في ذلك فيما شجر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ما في قلبي حرج ولا شيء ولا قليل. ما سلموا تسليما، وأكده بالمصدر تسليم كامل ظاهر وباطن، هذا هو الإيمان. فإذا كان هكذا يكون مسلما مؤمنا، وإلا فلا يزال في ضعف الإيمان أو النفاق. نعم.